طول عمري ما احبش الحاجات السهله. عايزه نصيحتي؟ اكيد طبعا يا رخمه. امال انا بحكي لك ليه؟ اخسى عليكي، ده انا كنت فاكره انك بتحكي لي عشان انا مصدر ثقتك الوحيد وصديقتك الانتين. يا سلام، والنبي بطلي رخامه بقى يا ميرا. المهم تنصحيني بايه؟ لا يا زوزو، وحياتك عندي ده موضوع كبير قوي وما ينفعش يتسلق كده بسرعه. قومي يلا، اولا تعزميني على الغدا عشان انا هموت من الجوع، ثانيا بقى واحنا بنتغدى نحط الخطه اللوزعيه اللي هتجيب مناخير سيناد رفندي شاندة الارض. اوكي يلا بينا. رهاب يا عزيزي رهاب. لا لا لا لا، يا اسمها زينة يا دكتور هشاب، مش رحاب. اسكت انت من فضلك. نادر بك، اللي عند الانسة زينة ده نوع نادر. اهلا اهلا وسهلا. اهلا دكتور. نوع نادر من الرهاب الانساني. والرهاب الانساني ده يعني غير الرهاب باللحمة؟ لا احنا جايين نهزر بقى يا اساتذة، انا بكلمك كلام علمي، كلام انا حرقت فيه زهرة ايام شبابي. الكلام ده بفلوس يا بيه. طب بس هدي اعصابك بس يا فندم، هدي حضرتك اصلا مش مستحمل يعني. يعني انا اسف، رهاب انساني يعني ايه؟ رهاب يا استاذ هو نوع من الخوف المستتر. يا سلام. بيظل كامن داخل تزويف العقل الباطن للمريض. يا سلام. منتظر اللحظة المناسبة علشان يظهر ويطفو على السطح. يا سلام يا سلام، ده كلام معقول جدا. طب الخوف ده اللي هيطفو ان شاء الله، خوف من ايه يعني؟ من حاجات كتير. خوف من الاماكن المغلقة يعمل رهاب، الاماكن العالية يعمل رهاب، خوف من فوق الاحساس يعمل رهاب. فاكر البنت رهاب صاحبتك كانت معانا في الجامعة؟ وممكن الفوانيس في رمضان بتبقى في رمضان برضو بتعمل رهاب في رمضان، صح؟ لا انت تسكت خالص يا سي منذر، انا ما صدقت اركز عشان اطلع لي بكلمتين، تيجي انت تتوهني. سيبك منه يا هشام بيك، كمل عشان انا عجبني قوي بصراحه كلام حضرتك ده بجد. أوي أوي يعني أوي. انا كلامي عجبك؟ يوه. الله، اصلا انا بقالي كتير قوي محدش قال لي انه معجب بكلامي. يا صبر ايوب. نرجع لموضوعنا. يا ريت. الرهاب ممكن يبقى لاي سبب وباي سبب، واكثر طريقه تقدر تعالج بيها مريض الرهاب هي المواجهه. حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى؟ قصدي يعني اللي يخاف من الاماكن المغلقه لازم نخليه يواجه الاماكن المغلقه فيواجه خوفه منها. حطه في اوضه ضلمه واقفل عليه، رفص، طنش، صرخ، اعمل نفسك مش واخد بالك، سمعت خبطه راس في الحيط، بوم، اي، يبقى انت نجحت والشفاء من عند الله. واقتل القتيل وامشي في جنسه. يا دكتور انا يعني اللي انا فهمته تقريبا من كلامك ان اللي بيخاف من العفريت نطلعه له. اسم الله عليك. شوف يا هشام بيك، رغم انه مش باين عليك انما الشهادة لله، الشهادة لله، انت تصلح بياع لبان في اتوبيس. ايه؟ قصدي عبقري، عبقري جدا، عبقري خالص. طب ممكن بعد اذنكم انتوا الاثنين يعني سؤال واحد محيرني بعد الغلبة دي كلها، طلعت زينة هانم عليها عفريت؟ اخرس. اهلا اهلا زينة هاني، منورتينا يا فندم. ميرسي، ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله، بقالي كتير ما نورتيناش. والله كنت مسافرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تأمري بيه يا فندم؟ كالعادة، الاوردر بتاعي اللي كالعادة. والاستاذة؟ برضو نفس الحكاية. تحت امرك. شكرا. لا بصي بقى يا زوزو، عايزة الحق ولا عايزاني اضحك عليكي؟ ايه السؤال ده بس؟ لا بقولك ايه، انا مش ناقصة غباوة، كفاية قوي اللي حواليا. انا قصدي ان انا ممكن اقولك يعني سيبك منه، دوات تافه وملوش لازمة، اوعي تعبريه ولا تعملي له قيمة ويخلص الموضوع على كده. انا اقولك كده لو عايزة اضحك عليك. ميرا بطلي بواخ، انا اكيد مش مستنية منك انك تضحكي عليا. حاسي بالاخر بقى وقولي عايزة تقولي ايه. عايزة اقولك انك وقعتي على بوزك وبتحبي اللي اسمه نادر ده وبتدوبي فيه. انتي بجد بتعذري. لا بجد مش قادرة اصدقك. لا بجد حلوة، بجد بجد حلوة. انا احب الشخصية دي، انتي جننتي ولا ايه؟ زوزو يا حبيبتي، انتي لو كنتي عملتي اي رد فعل تاني غير اللي انتي عملتيه ده انا كان ممكن اشك في تحليلي للموضوع، لكن رد فعلك ده اكد لي ان انا صح. عيب يا بنتي، ده احنا عشرة عمر، ده انا حافظاكي. ايه ده، انتي اكيد اتهبلتي. انا احب واحد تحداني واهاني كمان. انتي ما تحبيش غير واحد يقدر يتحداكي، ما تحبيش غير واحد تشوفي فيه معنى الرجولة الحقيقي اللي طول عمرك بتحلمي بيه. انت يا زوزو يا حبيبتي مش ممكن تحبي حد غير اللي يرجعك انثى ضعيفة قدام رجولته. بس يا دكتور هشام، ادي يا سيدي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. الله الله، حلوة حلوة قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. هو ايه اصل ده؟ ما تركز شوية يا دكتور الله يرضى عليك. هي ايه اللي حلوة قوي؟ الحكاية دي تحفة مسلية جدا. انا بالنسبة لي بقى قديمة لاني سمعتها قبل كده، ام الملل يعني. إله هشوف فيكو أربعة أيام متواصلين يا بعدة. هو أنا بحكي لكم حدودة قبل النوم؟ يا عم دكاترة الأمراض العقلية والعصبية أنت. أنا بحكي لسيادتك الموضوع ده كله عشان تقدر تحلل شخصيتها وتنصحني أتعامل معاها إزاي. هي مين دي؟ آه قصدك البطلة. بس ده ما يمنعش يا أخي أقول رأيي في الحدوتة. خلاص يا عم شهريار، عرفنا إن الحدوتة عجبت جنابك. مش مهم ده دلوقتي، المهم أنت يو فهمت ايه اللي انت فهمته بالظبط. يا صبر ايوب. يا دكتور خد بالك، خد بالك لما بيتعصب بتبقى مشكلة. مش انا نبيتك برضو ان بطل مصر في الكاراتيه؟ اه حصل. ليه يا نادر باشا افتح لك البلكونة؟ يعني سكتي وسرحتي وما بترديش عليا. لا لا لا لا، انت اكيد بتهرجي. معقولة انت شايفة دي بحب نادر؟ يا ريتك تسمعي نفسك وانت بتقوليها. عيب يا زوزو، ده انا حافظاكي صم. لو اقرب الناس ليا اللي هو انت وشفتي ده يبقى اكيد في حاجة، يعني قصدي حاجة غلط يعني. اسمعيني كويس يا اميرة، انت لازم تقفي جنبي، لازم تساعديني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا زوزو، نبرة صوتك بقت مش مريحاني. انا حسيت للحظة ان دماغك هتنزل. لا بالراحة، وخفي عليا شوية يا ميرا، انا اللي فيها مكفين. بقولك اسمعيني كويس عشان انا الكلام اللي هقولهولك ده مش هقدر اقوله لأي حد غيرك. انا حتى مش عارفة اقوله لنفسي. قولي يا زوزو، قولي اللي انت عايزاه. يعني لو كلامك يا اميرة ده صح، ولو يعني فعلا اكون اتنيلت على عيني وحبيت نادر، يبقى لازم اتعالج، يبقى لازم اتعالج من حبه ده باسرع وقت وباي طريقة. شوف بقى يا دكتور هشام، انت فاضلك معايا بالظبط 5 دقايق، يا خرجت من عندك اصحاب وحبايب يا خرجت عن النيابة وسيادتك خرجت عن المستشفى. هايل، هو ده اللي انا كنت مستنيه. غالي والطلب رخيص يا حبيبي، شكلك عايز تاخد اجازة طويلة من الشغل شوية. مفيش مشكلة، عمال تستفز فيا عشان اديك علقة ترقبك في المستشفى. اكيد لا، انا عمال استفز فيك علشان اعرف طبيعة احساسك نحو البطلة وتطور هذا الاحساس وصل لحد فين. ده ايه الدكتور اللي خارج من سينما علي بابا ده؟ ما تنطى يا سيمونزر. أه والله يا نادر يا اخويا، انا اتعلمت من زمان ما اقولش رأيي في اي فيلم غير ما تنزل كلمة النهاية. شوف يا نادر بيك، اتفضل. البني ادمين نواقص وكوامل. يا شيخ هذه لوحدها تنفع فيلم، نواقص وكوامل. اخرس. انا مش بهزر، الكلام ده كلام علمي، الكلام ده حرقت في زهرة شبابك. الله يحرق اليوم اللي شفتك فيه. قولي لا بس يا زوزو، هو الحب حرام؟ لا ضعف، واول خطوة من خطوات التنازل، بعد كده تيجي كل خطوات السقوط. تنازل، مهانة، ذل، انكسار. ده لما يبقى اللي بتحبيه حيوان ومش بني ادم زي جوزي المحترم اللي ضحيت عشانه باغلى حاجات في حياتي وما قدرش ده وبعني بالرخيص في اول اختبار حقيقي لحبنا ولحياتنا مع بعض. انما بقى لو نقيتي صح ولقيتي البني ادم الحقيقي اللي يقدر حبك ليه، هتبقى دي يا زوزو اول خطوة في طريق الحياة السعيدة الناجحة. لا لا لا لا لا، مش ممكن يا ميرا، انا مش التركيبة دي خالص. انا واحدة بتحس بالحياة لما بتنطلق بكل قوتها بدون اي قيود وسط غابة البشر. تركيبتي دي اميرة لا يمكن تسلم رقبتها بسهولة كده لاي حد، حتى لو كان فارس الفرسان.